بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكر قدس سره بالأمس خاتمة تعرض فيها إلى بعض ما ورد في حقوق المسلم على أخيه، ونقل في ذلك بعض الروايات. هذه الحقوق الآن بحثنا الجديد، هذه الحقوق وإن كانت الروايات تثبتها لكل أخ في حق أخيه بشكل مطلق، يعني أنت عليك أن تؤدي هذه الحقوق لأخيك وظيفتك. هسه سواء ذاك التزم بأداء هذه الحقوق أو كان متخلفا، أنت أعمل بوظيفتك. أنت لما نشوف أخاك سلم عليه. هسه ولما يشوفك يسلم أو ما يسلم، أنت أعمل بوظيفتك وإن كان هذا ظاهرها، لأنه إطلاق ما قيدت، ما قالت من حق الأخ على أخيه هذه الأمور إذا قام الطرف المقابل بأداء هذه الحقوق، ما قيدت، فظاهرها الإطلاق. لكن مع ذلك يمكن أن نخصصها ديما بمن يؤدي مثل هذه الحقوق، بالأخ العارف بهذه الحقوق اللي يؤديها بحسب طبيعي بحسب اليسر. مو أنه أنا أمر بشخص، أكو بعض الأشخاص هكذا نستجير بالله، يمر بشخص عين بعين ما يسلم عليه، يا بليش ما يسلم عليه، يقول مو قبل يومين هو مر بي ولم يسلم. يا ببلكة لم تقع عينه عليك، ممكن هذا. مو دائما ترى احنا بعض الأوقات ننظر إلى شيء لكن فكرنا وين، شلون جاي ننظر إلى المرآة، نحس بوجود المرآة؟ ما نحس بوجود المرآة، كله أشوف نفسي بيها أصلا، ما ألتفت. ولذا إذا أكو خدشة بالمرآة أكو كذا ما أتحسس، صحيح لو لا؟ ليش؟ لأن ذهني منتقل، فاني في صورتي، خل أقول أنسى، سامحني. هذه هم ما تقد. على كل حال يمكن تقييد هذه الروايات بما إذا كان الأخ عارفا مؤديا لتلك الحقوق، أما من ضيعها ولم يؤدها مع التمكن من أدائها فهذه الحقوق ما ثابتة بالنسبة إليه. وإذا يوم مؤكب الروايات ذن اللي قريناها بعضها، إذا يوم القيامة صار يقضى له عليه، أو ما دام ذاك ما مأدي لي بعد ما يقضى له علي، إنما يقضى فيما لو كان ذاك مراعيا. أحكي أكثر لو واضح؟ زين، ما قال لا تحكي أكثر. خب، بس أكو فرد شيء بعد شنو يجي لذهنك، وهو أنه إذا هيك صار، إذا هكذا صار، لازم أنا شنو ما أعدي ذن الحقوق الشيخ حسن إلا إذا شنو شيخ حسن موتي مؤدي. شوف أنت شيخ حسن يؤدي أو لا يؤدي، وشيخ حسن هم ما شنو يقول، خل أنتظر شوي أشوف الشيخ يؤدي لو لا. صار في اثنين خل نقعد بالبيت، لازم هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري شوي هنا يلزم ولو من بعد تعطيل هذه الحقوق، لأنه إذا هذه الحقوق مقيدة بما إذا كان الطرف الآخر مؤديا لها، وبالنسبة لذاك الآخر همات إذا أنا مؤدي إلها، تصار شنو أنا يا هل يسلم ما الله إيه سلم، يا اللي كذا ما الله كذا، هذه شوي ونقد. ممكن يكون لا يخرج من الإطلاق فقط حال العلم. قيد كلام الشيخ الأنصاري، ضيق شوي. احنا نقول على هذه الفكرة اللي هذا القيد اللي ذكر الشيخ الأنصاري. احنا ما نريد نقول احسن كل شيء يقول يابا مطلق، شنو المشكلة هسه؟ قول مطلق يا باي الحكم، تريد الله يحبك انت شو عليك ذاك يسلم عليك او ما يسلم؟ الله يحب السلام على من يسلم عليك او لا يسلم عليك. شنو؟ لا اكو واحد يستنكف او كذا، شلون نجمع بين الروايات؟ ذاك شيء اخر. اي اذا واحد متكبر يستنكف كل ما يتعدى، انا صايل لسنا ساكن، شو كل ما اقول له سلام عليكم لو يجاوب لو ما يجاوب لو ذاك شيء اخر. قد تكون تلك الروايات ناظره الى مثل هؤلاء الافراد. احنا لا افراد شنو متعارفين جاي نتكلم. قال ثم ان ظاهرها وان كان عاما الا انه يمكن تخصيصها بالاخ العارف، وان كان ظاهرها عام سواء كان مؤديا ذاك الطرف او ما مؤدي، انت اكو عليك حقوق اتجاه اخيك ادى او لم يؤدي، ظاهرها الاطلاق صحيح او لا؟ لكن قال الا انه يمكن تخصيصها بالاخ العارف بهذه الحقوق، يعني المؤدي لها بحسب اليسر بحسب الإمكان. قد ما يمكن، قد واحد ما يمكن من ذن الثلاثين إلا يؤدي شنو 29، ما يتمكن فرد واحد منهن ما يتمكن من عنده، قد واحد آخر 28، قد شخص ثالث 15، بحسب اليسر ما مقصر في أداء الحقوق الممكنة له. أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب إهمالها، أن يكون هذا الشخص شنو مطالبا يوم مطالبته يوم القيامة. ما يزن أفراد هم ممكن هم لعله، بس مو هو لما يقول 30 مو كلها 30، الأكثر لا يؤد لا يؤدون 30 بما هي 30. الحاصل إذا كان هكذا إيه ماكو مشكلة تخصيص، ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة. بس طبيعي الشيخ الأنصاري يقول لك خلي يوم القيامة همات 2-3 ذول اللي شنو لا يقضى لهم، البقية يقضى لهم، خلي يصير شنو المشكلة. ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة، ليش؟ لأن أنا شو وقت يطالبوني يوم القيامة ويقضى لي؟ إذا كان الطرف الآخر اللي مقصر وياه كان ما مقصر وياه، أما إذا مقصر وياه تقصيري يكون شنو في محله، لأن الروايات قالت لا تقصر وياه وإن كانت مطلقة لكن مقيدة بما إذا لم يكن هو أيضا مقصرا. ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة، شلون؟ يقول لتحقق المقاصة، والمقاصة همات ما والتهاتر ما مختص بالحقوق الما لي. شلون إذا أنا أطلب شيخ حسن حفظه الله 100 دولار أو هو يطلبني من دين آخر 100 دولار، تهاتر يصير بعد يوم القيامة، ما يجون يقولوا لي شو جيب ال 100 دولار ليش ما مطي ويضربوني، هو ليش ما هو 100 مقابل 100 تروح. واضح لو لا؟ لكن طبيعي احنا مو انه نستجير بالله، كان عندنا غرض خبيث انه اريد ان اغصب امواله وما بلتفت انه بذمته الي، احنا غير الخبث الذاتي والخبث النفسي ولا هذا. أريد نقول كما في الدنيا يقع تهاتر، أسأل الآن راجع فتاوى الفقهاء منهاج وغيره، تشوف إذا كان في ذمتك لزيد دين وفي ذمتك إلك دين يقع التهاتر قهرة، هنا نهم كذلك. يعني إذا هو متداين وأنت تداينت من عنده تهاتر يصير، هنا نهم كذلك. لذا قال لتحقق المقاصة فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في أموال حق إيه ساس هذا ساس هذا نسميه حق أو ما نسميه هذا مو مهم، المهم من حيث الحكم يتشابهان تهاترا تقاصا. وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان بل جميعهم، بل لجميعهم إلا القليل. واضح هذا؟ خب، قال فعن الصدوق، هذه الروايات جاي نقراها شدوا بها دلالة على أنه شنو، بها دلالة على أنه المراعاة إنما تكون في ما إذا لم يكن ذلك الشخص قد ترك الحق اتجاهك، وإلا أنت في رخصة من ذلك. يذكر روايتين للشيخ الأنصاري، واحدة منهن في الخصال يرويها الصدوق، وكتاب الإخوان والكليني، هم الصدوق هم الكليني يروها بسندهما عن أبي جعفر سلام الله عليه قال قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان، فقال عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. شلون واحد الكف يستعين بها، الجناح يدفع عنا الأذى، يطير بي يقضي حوائجه يعني بالنتيجة، الأهل هم ما تستعين بهم ويوقفوا له، المال هم يقضي بي حوائجه ويرفع بيها احتياجاته. هذول الإخوان مثل هذه الأمور الأربعة. فإذا كنت من أخيك على ثقة، هنا هذا الشاهد يعني يراعي الحقوق، هو يراعي الحقوق ذاك الإنسان وإلا بعد مو ثقة ذاك. والإمام هنا شي يقول، هو هذا الشيخ الأنصاري جايبها للشنو، يقول يظهر من غير واحد من الأخبار أنه أنت في رخصة إذا طرف الآخر شنو. هسه نجيب لكم بعض الروايات اللي شنو، بعضهم يراعي بعضهم ما يراعي، اللي يراعي أنت راعي، الميراعي مو لازم أنت راعي. الصنف الأول إخوان الثقة، إخوان الثقة يعني أنت على ثقة، يعني شنو أخ ثقة، يعني يراعي حقوقك ملتفت إليك، مو الأهل ضحك ومسامرة فقط، اللي هو الصنف الثاني مكاشرة، والمقابلة همات بيناتهم تقتضي عن ذاك الشخص مو صديق أو أخ أو جليس لأجل شنو دفع الكآبة نستجيره بالله، شوية أقضي كل مطالعة كل عبادة فرد نص ساعة ما أدخل نقعد نتحدث، مو حرام نتحدث بالدنيا وضحك ونكات وكذا، هذا المكاشرة. ذاك عبر عنهم شنو إخوان الثقة، ذول فقط للضحك، أما غير الضحك لا يمد لك يدا ولا ما يحل لا رجل ولا ومقابلهم لازم شنو صديق. إيه قائمين بالوظائف، فلذا كانوا ثقة، يعني ثقة من رعاية الحقوق. خب قال فأما إخوان الثقة فهم فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك، بيّن هذا الحقوق، فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه واكتم سره وعيبه متستغيبه وأظهر منه الحسن أو الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت. إيه لا تتوقع أنه ياهو اللي تشوفه بالشارع وياهو اللي تلقاه بالحسينية والمسجد دول كلهم من هؤلاء الصنف، لا، يبقى الصنف الآخر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم، وبالنتيجة أنت تريدها ما تتعيشها تأخذ، مو كل أنت إيه. ولا تطلبن، وأنت همات لا تتوقع من هؤلاء اللي تسلم عليهم وشلونك وأهلا وسهلا وتفضل، ولا تتوقع همات أكثر إيه. مو تجي في يوم من الأيام أفرض بالنوروز تسافر المشهد تعرضيني سيارتك ذاك، قل له الصنف الأول إيه، مو لهذا الصنف، هذا على مستوى سلام. قال فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم. وطبيعي ابذل لهم ما بذلوا لك، اللي هو شنو؟ طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. هذه رواية. تفضلوا. لا نقول لها مفهوم بحيث اخوان غير الثقة بعد لا تكتم سرهم عليهم. لا ما بي هذا لعلنا نشير اليه بعد قليل. وفي رواية عبيد الله الحلبي المروية في الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تكون هذه هنا العنوان المأخوذ في الرواية الأولى إيش كان؟ موجل ولا؟ واحدة من الإشكالات اللي ترد عليها اللي ذكره الشيخ شاهز. خو هذا لازمه على أنه موجه قال الشيخ الأنصاري قال إذا ما يراعي لا تراعي. إذا والله ما يراعي وهو يستغيبني يعني أنا استغيبه هسه ما أدري مد نظر شيخ حسن هذا كان أو هو مو ذكر على أنه إيه تقدر تستغيب ذاك مفهوم. لا أنا غير أرد أقول أن إذا ذاك ما يراعي الشيخ إيش قال قبل قليل؟ لا يجب مراعاة. مو تقال قبل قليل أول ما دخلنا خبس هنا أنا إذا والله هذا شنو كان يستغيبني يعني أنا أروح استغيبه اغتابني مرة. وهذا لا يمكن أن يقال بأنه إيه. ما معارض يعني بال ها؟ يعني معارض حرمة الغيبة وغيرها من أو مثلا شنو ما رد عني غيبة أنا ما أرد عني غيبة رد الغيبة واجب هذا ما يقع بيها التهاتر وقال تهاتر يصير ذن الأمور ما يقع بها تهاتر بالي بالي ها إذا هتش تريد الصحيح بعد خلي بعد مناقشة لا تناقش خب صار واضح الساجد. قال وفي رواية عبيد الله الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون الصداقة إلا بحدودها. هذا العنوان اللي هنا أنا ما أخذ شنو الصداقة. الصداقة قد يقال أخص من الأخوة. الأخوة أكو فرق جامع بيني وبينك وهو أن نكون كلانا من أب روحي واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت أبوا هذه الأمة صلى الله عليه وآله. لكن الصداقة لا نطاق شوي نضيق. إيه من قام بوظائف الأخوة ذاك صديق، أما اللي لا يقوم بوظائف الأخوة المذكورة بذني ذاك أخ فقط باعتبار أنه يرتبط بالجانب الروحي مع هذا المؤمن الآخر. فقد يقال الصداقة أخص. وعلى هذا المنظار خل نقرأ نشوف الشيخ الأنصاري شلون سيرد عليه إشكال أو لا. قال لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، مو حكي أخوة إلى الآن. ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. احنا نقول وجه وقفة شيء ماكو يعني يروح للبيت أو حاضر يمك واحد. والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، ما يحب أن تظهر من عندك زلاية شيء يعيبك ما يحب، لأن عيبه معناه شنو؟ والثالثة أن لا تغيره عليك ولا آية ولا مال. أي هذا الكرسي شوية إذا تحرك هذا فرد مشكلة يصير. مشكلة هو الإنسان يقوم بعد ما يدري شلون يتحرك. أي والرابعة حقيقة هذه بعد إيه. والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته. اللي يقدر يسوي، اللي يقدر له يسوي. يعني هو جاعل نفسه وقف لخدمة إخوانه وأصدقائه، حد مقدوره يؤدي، وهكذا العكس. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال، ألا يسلمك عند النكبات. ماكو بعضهم لعله شنو، أنا أضيع وجهي عند النكبات، أقول خطيئي. بس خطية وين أقول وأنا قاعد تحت العباءة، تحت البطانية الكذا الفرقة. قال ولا يخفى سهنانا. هذه الأمور الخصال جعلت خصال لعنوان الصديق. احنا كلامنا كان وين بالأخ، يعني اثنينات واحد. قال ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة. خوصة يعني شنو؟ أولا إذا الصداقة أخاص بشكل، إذا إنسان ما يصدق حيوان ما يصدق، لا عم ما يصدق، فشلون هنا نسى الشيخ قال إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة. الصداقة بالعكس قلنا، كل هذه الأمور موجودة قلنا بالعكس. إنما المؤمنون أخوة، أيش هذا الواقع هذا؟ بينما هنا الصداقة الإمام رتبها على من؟ على ما إذا استجمع موجل ولا لا تكون الصداقة إلا بحدودها. أما الأخوة لا، أن يجمع الاثنين شنو انتساب روحي الى مسلمان مؤمنان دول شنو. يعني الشيخ ما التزم بهذا، بل سياتي في الاحاديث جاي انه ليس لك بالاخ من لم يكن في هذه الصفات. شنو سياتي في الاحاديث من لم يكن في الصفات ليس لك بالاخ. انا ما علي سالت ذاك اشكال على الشيخ، انا ايش علي هنا هسه جاي يقول شنو. انا اقول اي كلام الشيخ سياتي في الاحاديث انه ما لم تكن. اقول هنا السجاي يقول الشيخ، الشيخ ما التزم اساسا بهذا انه هذا اخص، هاي كان اضافه منه نحن جميعا. اقول هذا هنا نسى ولا يخفى انه اذا لم تكن صداقه فلا باس بترك. خب هذا كلام الشيخ، بس الكلام اللي احنا جبناه ان هذا اخص. ها فانت تقول متساويان يعني صديق واخ نفس الشيء. بل انما الاخص وكذا هاي احنا يعني اضافتنا. خبص هذا يعني هذا ما الثقه يعني يقصد إخوان الثقة هني شيخنا. يا مو الأذيجة، هذه الرواية اللي بيها صداقة مو ذيجة. أدري يعني إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة. ليش ليش ليش؟ فإخوان الثقة هي أعم من جاء يقول أخ أخوة، ما جاء يقول إخوان الثقة، يعني أنتوا إذا تبرعات ما بيش قلت. هذا هنا جاء يقول إذا مو صديق لا يصدق. لا يصدق أخ. وليش لا يصدق؟ يصدق أخ إلا أنه شنو مو صديق. وبشكل ما يصدق أخ إلا أنه مو ثقة مكاشر. ويصدق أخ اثنين أخ. على كل حال الرواية الثالثة قال وفي نهج البلاغة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. إن أنا لعله أما شنو يعني الأخوة الكاملة، لا الصداقة الكاملة، لا يكون الصديق صديقا حتى لسانها هي ما قالت لا يكون الشخص صديقا، لا يكون الأخ، لا يكون الصديق صديقا. يعني كامل الصداقة ما تتحقق إلا بهذه الأمور. لا تكون الصلاة صلاة ظهرا في المسجد. فهذه مو معناها على أنه لا يكون أخا لك في الإيمان. الشيخ هو حكي سب الأخوة بالإيمان، حكينا احنا وين حديثنا كان بالغيبه وحد انتقلنا الى الحقوق ونريد نرتب الحقوق المترتبه، نذكر الحقوق المترتبه على الاخوه. فهذه جاي تحكي على الصداقه مو على الاخوه. تقول صديق كامل ما يتحقق، مو انه لا يصدق عليه اخ لا يكون اخا. زين. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي أو الوصافي السابق عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي أرأيت من كان قبلكم اللي عندكم إذا كان الرجل ليس عنده، ذول اللي يعيشون وياكم بقريتكم مدينتكم بلادكم، إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرح رداء يطرحه عليه، هل يطرحه عليه طهيان مهم أو لا؟ قلت لا. قال فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض، فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إجارا. قلت لا. قال فضرب عليه السلام بيده على فخذه وقال ما هؤلاء بأخوة. هنا نهمات الأخوة الكاملة، مو ليست أخوة، مو ليسوا أخوة، شو اسمه يعني يجوز غيبتهم حينئذ؟ هذا ما يلتزم فيه في الشريعة. زين. على كل حال، وفي رواية يونس بن ظبيان قال قال بلى، دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات. بعد مو لازم أنت هم تراعي، هو الشيخ جايب ذني شواهد على هذه ونحوه. رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال ما أبطأ بك؟ قال العري العري يا رسول الله. هنقول السلعرة مو أرد أقول أن الصحيح لا يعني المقصود. فقال صلى الله عليه وآله أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ قال بلى يا رسول الله. ليش؟ من هذه الجهة جار له أثياب متعددة من هذا أو أكثر. قال صلى الله عليه وآله ما هذا لك بأخ؟ فإذا مو أخ بعد مو لازم أن تراعي اتجاهل. وفي رواية يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم فبها ونعمت يعني، وإلا فاعزب ثم اعزب. المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، والبر بالإخوان في اليسر والعسر. الكلام في ما أدري مسائل النوع الرابع الكذا 28 مسألة جد، 15 يقع بمن؟ بالقمار. يذكر أول شيء حكم بشكل إجمالي. ليش بشكل إجمالي؟ هذا مقصود يتضح شنو، أو بعدين يذكر موضوع القمار شنو، ثم يتطرق إلى صور ويذكر أحكامه. لما هناك تفصيلا هذا هنا أنا عبرت إجمالا هذا المقصود. إذا اللفظ قاصر وضحت المقصود ماذا. القمار بشكل عام خل أقولا في الجملة شنو؟ حرام. عام آيات عندنا نصوص من القرآن نصوص من السنة مضافة إلى مسألة إجماعية. هسه العقل ما يدل ذاك شيء آخر، فتقدر تقول الأدلة الثلاثة. سيرة همات قد ما يقدر واحد سيرة سيرة سيرة, سيرة. ها سيرة بعضها إيه نعم. إشلون؟ على نحو إشلون؟ متشرعة. إشلون؟ على اللعب لا عدم اللعب. عدم اللعب بعنوان الحرمة، عدم اللعب ليس. هذا ارتكاز. تجيب ارتكاز. قول السات ليش تقول ارتكاز أكو بأذانهم. إيه. سيرة مو هاي يحتاج لها إلى فعل يعني مو أنه شنو عدم الفعل. لا بس أنا ذلك يعني امتناع الجلوس امتناع نحن يعني. فصوغة يعني صوغها بصياغة أخرى بعد هذا. تحاشي ذلك تعمد التحاشي عن إيه لازم تصاغ بشكل اللي شنو يكون حينئذ دلالتها واضحة. خب هذا كان المقصود. ستضع شنو القمار شنو هو؟ عرفنا القمار حرام. عندما يقال قمار شنو المقصود من القمار؟ يقول أكو معاني متعددة ذكرت للقمار مو معنى واحد. تارة يطلق القمار ويراد به الرهان، أخرى يطلق القمار ويراد به المغالبة مع الرهان أو من دون رهان، وثالثة ورابع قد معاني متعددة نذكرها من خلال التطبيق. المهم أن نجي ندرس الصور والأقسام اللي يمكن أن نتصورها في هذا المجال. اللعب تارة يكون بآلات قمار، معدل القمار طبيعي، بيع آلات القمار تكلم تقدم الحديث عنه فيما سبق، هي وآلات اللهو مجلو له، قلنا بيع المادة بيع الهيئة بيع كل، تذكرون إشارة صارت الكلام عن نفس القمار جاي نتكلم مو بيعة. تارة يكون اللعب بآلات معدل القمار، وأخرى يكون اللعب بآلات ما معدل القمار. أي الشخصين يرفع هذا مثلا هذه المنصة بإصبع واحد فله كذا مثلا، هذه مو من الآلات المعدل القمار، بخلاف النرد بخلاف الورق بخلاف ما أدري الشطرنج الساعة الآن لا ما علينا به. فإما أن يكون اللعب بآلات معدل القمار وإما أن يكون اللعب بآلات غير معد، وفي كل منهما إما أن يكون اللعب أحسنت مع الرهان أو بدون رهان. آلات معدل القمار لكنه لأجل ترفيه عن النفس وقضاء الوقت يلعب مو لأجل الرهان، وأخرى له مع الرهان، وهكذا رفع الأثقال مجرد مسابقة أو كرة قدم يلعبون ويقولون ياب أي الفرق تفوز إلى جائزة، الجائزة مين من الخاسر، بل إذا أكو متبرع جهة أخرى ثالثة ذاك شيء آخر، إيه الخاسر يدفع. هذه هنا مو آلة معدل القمار لكن أكو رهن، ورابعة لا آلة غير معدة أو لعبة غير متقامر بها وما موجود رهان. الصور إذن إيش قد تصير؟ أربعة. قال المسألة الخامسة عشر، المناسب الخامسة عشرة، ما أدري ستشعدكم خب جيد أنا ما عندي. القمار حرام إجماعا ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة. هسا هذا التعبير يعني يريد يقول بلي صار معلوم حكم، صار معلوم شنو حكم الإجماع. لا لا حكم الإجماع يدل عليه، لأن هيك إجماع اللي أكو نصوص به شي يكون أحسن. لعله هذه فرد نكتة يجي يشير لها الشيخ. إذا مو بهذا الصدد أنت أذكره. ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة، وهو هذا من حيث الحكم بشكل عام. من حيث الموضوع يعني أو فقل المعنى المراد من القمار، قال وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة، ولعله الشيخ الطريحي رحمة الله عليه في مجمع البحرين، الرهن على اللعب لكن بشيء من آلات المعروفة بالقمار، يعني كلاهما يعني ناظر إلى بالعجل قول اللي بقلبي شنو، ما تدري بقلبي شنو. الصورة الأولى بآلات القمار مع المآلات المعدة للقمار مع الرهان، كانوا هذا التعريف يخصص لفظ القمار معنى القمار بالصورة الأولى، بقية الصور الثلاثة هي مو قمار، بل لها حكم القمار ذاك شيء آخر. الساعة مو تشلو لا جاي يذكر، لأن هذين القيدين يذكرهن، الرهن فلوس، سأنا أقول فلوس من باب هذا، وإلا أجعلها شنو ذهب فضة شيء آخر بيت يطي فرس، الران على اللعب بشيء من الآلات المعروفة المعدة للقمار. خب هذا أحد المعاني. وحكي عن جماعة أنه لا على نفس اللعب، ما عليك أكو برهن أو ما أكو، حتى لو مجاني قمار هذا بعد ما جايب على أنه، وبشرط أن يكون من الآلات هذا على ضوء هذا ايش راح يشمل؟ ولو الثاني لا تقول ولو، قول والثاني، الأولى والثانية أحسنت، لأن جاي يقول اللعب لكن بشرط أن تكون الآلات معدل التقامر، لكن حتى لو يلعب مجانا ما يشترط به، ولا ذا يشترط به الرهان خلاص أرض نفس تفسير صاحب المجمع. فهذا حذف قيد، لما حذف قيد اجت صورة ثانية نزلت، هي كل ما انت تقلل القيود كل ما شنو تكثر الافراد. اذا صار بنائك ان شاء الله كلكم متزوجين، ها لو اكو ايه لا تكثرون بالشروط رجاء، لما نتقلل نكثر بالشروط راح شنو يندر الوجود، موتي نريد هذا الوجود الله يرزقك، ما أقول الله يرزقك. فكل ما تكثر الشروط، شوف صاحب المجمع ذكر شرطين، لما ذكر شرطين انحصر المعنى شنو بصورة واحدة، لما اجى هذا حذف شنو الشرط من الشرطين دخلت صورة ثانية كثرة المصاديق. إذا تحذف كذا أمره. قال وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ هو جاي يفسر ما يريد احنا نتبرع، ولو من دون رهن. وبه صرح في جامع المقاصد، إذن هذا مو فقط قول لغوي، قول فقيه كبير وهو الكركي رحمة الله عليه. المعنى الثالث وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة، هذا على ضوء ذلك راح حتى الصورة الرابعة ظاهرا تدخل، لكن تيجيها دليل حرمة القمار يطلع حصة. من يقول بهذا المعنى، من يقول بهذا المعنى راح يعمم الموضوع، موضوع القمار المن إلى الصور الأربعة، لكن تجي الأدلة المحرمة تطلع بعض الصور، مثلا الصورة الأخيرة اللي لا بآلات قمار ولا برهان، هذا ليش حرام؟ خد طلع حتى لو سمي باللغة. أكو شيء هو الآن في صدر التعريف سيشمله، الآن ممكن إذا ثبتنا عنوان أن في العرف هو القمار بنحو اللغة خلاص حتى قبل هذا النحو التحريف، إلا أن يكون هناك ارتكاز الأخرى. حسنات بسيطة هاي يا شيخنا، بسيطة هاي، أنت لما أنت تعثر على نادر الوجود على هذا أنت بتوقف يا شيخ. فتأمل، قال وكيف كان، فهنا مسائل أربع شلون من تولدت هذه الأربع؟ لأن اللعبة قد يكون هاي ألف، قد يكون بالآلات، بآلات القمار مع الرهن باء، وقد يكون بآلات الرهن بدونه جيم، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض دال أخيرا، وقد تكون بدونه. فأربعة الآن نريد ندرس هذه الأربعة من حيث الحرمة، كلها محرمة، كلها مو محرمة، فقط صورة محرمة، صورتين نريد ندرسهم. نجي إلى الصورة الأولى، هم آلات معدل القمار ومضافة إلى ذلك شنو؟ مع الرهان، مع القوى. هذا القدر المتيقن. بعد هذا بعد شنو شو تريد بعد هذا؟ تطلع عشاشيب قانونة كل حلال. واضح له لا؟ هذه الصورة النصوص القرآنية الكتابية والسنة الشريفة والإجماع، إن تم الإجماع متفقة هذه الثلاثة على إنما الخمر والميسر يشملها لو لا الميسر؟ وبعد بيش ما تريد أنت تفسر الميسر يشمل هذه الصورة؟ واضح لو لا؟ حتى لو قلنا الميسر هي الآلات المعدة، آلات موجودة بعد وجاي يلعب بيها بعد شنو بعد؟ هو من دون كذا يصدق عليها من دون رهن، لا لا، ومن مع الرهن بعد أوضح تكون. وكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا كان نظرك الشريف أنها بصدد تحريم الأكل اللي يكون يعني تصرفات وليدة أسباب باطلة، واضح من جملة الأسباب الباطلة ياهو القمار، القمار من الأسباب الباطلة، مو مثل البيع، مو مثل خب. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، قال اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه محقق والأخبار به متواترة. لكن طبيعي طبيعي، فرد شيء خل أذكره، فرد شيء أذكره، ذن الثلاثة نسق واحد نستدل به لو ترتيب، يعني لما اكو قران نستدل بالسنه، لما اكو سنه نستدل بالاجماع، لما اكو اجماع نستدل. شلون هذا الترتيب؟ احنا كثيرا ما نواجه الفقيه يذكر يقول بالادله الاربعه، الاربعه هذا واضح، هذا الغيبه حرام بالادله الاربعه، الجمعة واجبة ما أدري بعد شنو بالكتاب والسنة والاستصحاب، استصحاب شلون هذا؟ أقول لك دليل يصير مع وجود الكتاب والسنة، هو واضح تجي الدافع أنت تقول يعني مع بغض النظر عن أحسنت، يعني لو ما عندنا كتاب يعني دلالة الكتاب ما كانت تامة، دلالة السنة مو تامة، استصحاب وجوب الجمعة بغض النظر عن كونه استصحابا لحكم شنو؟ للحكم، مو استصحاب لهذا، لأن أكو بعضهم استصحاب بالأحكام ما يقبل الكلية، مثل الشيخ النراقي تبعا السيد الخوي تبعا للنراقي رحمة الله عليه. على كل حال هنا شلون؟ هنا هم نقدر نقول على أنه يابا بغض النظر إذا ما كان الكتاب تام الدلالة الإجماع نستدل به، نقدر؟ سؤال، هذا سؤال واضح سؤالي لو لا؟ هناك ايش نقول؟ نقول إذا القرآن دلالته مو تامة استصحاب، نستصحب طبيعي، أو السنة نستصحب وجوب الجمعة، حكي حلو لو لا؟ حكي حلو. هنا نقدر نقول هاي الحكاية لو لا؟ بدال الاستصحاب سوي اجماع، مو ذكر ثلاثه هو هذا هنا أنا. حتى لو الكتاب كانت دلالته مو تامه عندي خو حتى هذا المجمعين بل كتب بعضهم يكفي بعضهم مو الا كلهم، عرفت بعد؟ هذه الصوره أولى. الصورة الثانية نفس الأولى بآلات معدة لكنه ماذا؟ أحسنت، من دون رهان. خو هذا أول هساد، خلقول هذا أصل هو قمار حتى مشمول لأدلة حرمة القمار لولا. خو بهذا صدق القمار عليه محل نستجير. بلا يقول ليش مو قلنا مجمع البحرين ايش قال؟ هات خوب شنو مو قلنا مجمع البحرين ذكر شنو شرطيا؟ قال لابد ان يكون بآلات معدل التقامر زائد رهن موجود. هذا ذاك الوقت يقال له قمار، اذا ما اكو فاذا صدق القمار على هذه الصورة شنو محل إشكال نظر. لكن هذا ما يمنع أن نجي نبحث بالأدلة، لعله بالأدلة موجود شنو فرد حرمة يعم هذه الصورة. أي هذا حجاه الحجاية رحمة الله عليه. أولا إحنا ما مقلدي، ثانيا شنو أكو مجال أن تعمم الحرمة، الدليل تشوفه وسيع أو ضيق، واضح المطلب؟ بعضهم قد شنو كلمة قمار يقول خو استعملت انت هسا، يعني يريد شنو يستدل على حرمة الصورة الثانية بهذا الشكل، يقول هذا اللي يلعب بالآلات بآلات المعدل التقامر ولو من دون رهن يقال له قمار. سيبقى أنت تقول والله يقال له، لكنه هذا الاستعمال أعم من الحقيقة وال يقال له، إلا أنه يعني لما أرجع إلى أقوال بعض اللغويين هذا قد ألقى مقنى وحكي عن بعض إيسا. السيد المرتضى العظيم شان يقول الاستعمال علامة الحقيقة، فهذه نقدر السهمان نمشيها لو لا حكي واضح لو خفي. فهم استعملت هاي صورة والاستعمال أمارة الحقيقة، فرح يصير هذا قمار، فالأدلة هم تجي سلام عليكم لأنه الأدلة شنو تقول قمار حرام. هذا همات نقدر هالحكاية نحكيها أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول واقفة شوي. ليش واقفة؟ يقول لأنه هذه سلام عليكم ما تقول، لأن هذه الأدلة وإن ذكرت عنوان القمار في موضوعها موضوع حكمها إلا أنها منصرفة لفظة القمار، يعني حتى لو قبلنا القمار استعمل منصرفة أدلة التحريم إلى سوء. أحسنت، ما كان بيها رهان. هسه تعال قل للشيخ الأنصاري مولانا هذا الانصراف وليد شنو؟ وليد الأنس الذهني من هذه الألفاظ حتى يكون حجة نتيجة كثرة الاستعمال. اللحم استعمل كثيرا بيش في اللحم الأحمر، بحيث إذا أم الجهال تقول لك جيب لحم أو جيب الدجاج من حقهم أو سمك من حقهم أن يلوموك، يقولوا لك احنا قلنا لك لحم واللحم منصرف فهسا. هنا الشيخ الأنصار ادعى الانصراف، هذا الانصراف ظاهرا وليد غلبة الوجود الخارجي الأفراد الخارجي، هذا حجة أو لا؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.